الله الله صل على الناس كان الحديث في الفصل الثالث في بيت الشجاج والجراح والشجاج جرحة الوجه والرأس والجراح جراحات البدن دون الرأس وإن كان يطلق الجرح على الوجه والرأس أيضا. فقد مر الحديث بنحو التفصيل في أقسام الجراحات وبيان دية الأقسام، وبقي هنا تنبيهات في هذا الفصل، وهذه التنبيهات في الواقع ترجع إلى كل كتاب الديار من البداية حتى النهاية. هذه التنبيهات تنفع، والمقصود من التنبيه يعني مطالب قد مرت سابقا من خلال المباحث، ولكن ربما لم يتنبه الطالب لذلك، فلذا يكرر في الخصوص هذا المعنى ويوضح هذا المعنى وينبه الطالب على ما مر، ينبه المطالع على ما مر. هذا ما يسمى بالتنبيه اصطلاحا. التنبيه يعني مطالب قد مرت من خلال الباحث، ولكن ربما فاتت المطالع والطالب فينبه مرة ثانية بإعادة المطلب أو بتكميل المطلب إن صح التعبير. ما نحن فيه المصنف يذكر تنبيهات من دون لفظ التنبيه، يعني من دون أن يذكر كلمة التنبيه أو التنبيهات، ولكن في الواقع ها هنا تنبيهات. فمن التنبيهات أنه لا فرق بين شجة الرأس وشجة الوجه، حيث ذكرنا الشجة على ثمانية أقسام: الحارسة، الموضحة، المنقلة وغير ذلك من الأقسام. لا فرق في ذلك بين الوجه وبين الرأس، هذا المعنى قد مر سابقا. طبعا بعض الجروح مختصة بالرأس كالأمومة، جرح الأمومة مختصة بالرأس باعتبار خارطة الدماغ والدماغ في الرأس لا في الوجه، ولكن بصورة عامة الشجة أعم مما تكون الحارسة مثلا مما تكون في الوجه أو تكون في الرأس، وهذا المعنى مرة سابقا ولكن ينبه على ذلك مرة أخرى. ومن التنبيهات عندما تذكر الدية بأنه يؤخذ ثلث الدية أو ربع الدية أو نصف الدية أو بنسبة الدية، المراد من الدية من كلمة الدية يعني الدية الكاملة. الدية الكاملة يعني دية المسلم الحر الكامل، هذا المراد من خلال الأخبار والروايات عندما تذكر كلمة الدية المقصود هذا المعنى أنه الدية الكاملة. وبالنسبة إلى النساء المقصود الدية الكاملة بالمرأة، يعني باعتبار المرأة المسلمة الحرة. نعم بالنسبة إلى الذمي والذمية أو بالنسبة إلى العبد والأمان فبنسبة ديتهما بالنسبة للذمي والذمية وبنسبة قيمتهما بالنسبة للعبد والأمان. فالمقصود من الدية الأخبار دية الرجل الكامل يعني المسلم الكامل ودية المرأة الكاملة. ومن التنبيهات الخنثى المشكل، الخنثى أما سهل وإما مشكل، السائل يعلم من خلال الاختبار والامتحان فيلحق إما بالرجل وإما بالمرأة، وإنما الكلام بالخنثى المشكل. الخنثى المشكل هذا المعنى مرة سابقا ولكن يكرر المصنف. الخنثى المشكل ديتها تكون نصف يعني بين دية الحرة وبين دية الحر، بعبارة أخرى يأخذ الخنثى ثلاثة أرباع الدية. مثلا دية الحر كان عبارة عن 1000 دينار، دية المرأة المسلمة 500، فيأخذ بين 500 وبين 1000 يعني 750 دية الخنثى. والأنثى كانت تساوي الرجل في دية الثلث، يعني من مثلا من دينار إلى ثلث الدية كانت تساوي الرجل، وما بعد الثلث ترجع الأنثى إلى النصف كما مرة سابقا. الأنثى أيضا كذلك يساوي الذكر إلى الثلث، وما بعد الثلث يرجع إلى ديته الخاصة، يعني يرجع إلى ثلاثة أربعة، فيأخذ بتلك النسبة بنسبة ثلاثة أربعة. إذا إلى الثلث بحكم المرأة يساوي الذكر، ولكن ما بعد الثلث المرأة ترجع إلى النصف، وكنت يرجع أو ترجع إلى ثلاثة أربعة يعني إلى ديتنا. هذا المعنى أيضا مرة ثابتا، ولكن ينبه مرة أخرى. من التنبيهات فيما نحن فيه كلمة الحكومة والأرش عدة مرات كررها المصنف وبينها الشارع، ولكن الآن ينبه المصنف على ذلك أنه مقصودي من الحكومة ومن الأرش معنى واحد، يعني كلمات مترادفة. الحكومة ما بين التفاوت بين قيمة المعيب وقيمة الصحيح، بعدما يرجع الحر إلى العبد والعبد إلى الحر باختلاف الموارد، يعني تارة العبد يكون أصلا للحر، فيما إذا لم يكن هناك تقدير للعبد فيرجع في التقدير إلى تقدير الحر، وتارة العبد يكون أصلا للحر فيما إذا لم يكن هناك تقدير للحر. وهذا المعنى قد مر سابقا تكرارا ومرارا، ولكن يكرر أيضا هذا المعنى. فبحثنا اليوم تقريبا تكرار ما مضى بعنوان، إن صح التعبير بعنوان تنبيهات في المقام وفي هذا الفصل الثالث. وأما الفصل الرابع ففي التوابع، توابع بحث الديات، وهو عبارة عن دية الجنين، دية قطع رأس الميت، معنى العاقلة، قطع الحيوان مثلا دية الحيوان وغير ذلك التي تلحق بدية الإنسان. ومن توابع بحث دية الإنسان يأتينا إن شاء الله. تنبيه بالنسبة إلى ما مر سابقا في دية الأمومة صفحة 273، والمأمومة وفيها 33 صعيرا. وفي كثير من الأخبار ومنها صحيحة معاوية بن وهب فيها ثلث الدية، هذه نقطة اشتباه، فيها ثلث الدية، يعني في الرواية عند مراجعتكم الرواية تجدون هذا المعنى أنه فيها ثلث الدية، فيزيد ثلث بعير على تلك الرواية، لأنه في رواية وفيها 33 بعيرا، وفي رواية أخرى وفيها ثلث الدية، يعني يزيد ثلث بعير على 33 كما مر سابقا. وربما جمع بينها، بين الروايات المختلفة والمتضاربة، ربما جمع. في الأمس الماضي ذكرت جمعا لا بأس به في بداية العام، ولكن هذا الجمع لا يتلائم مع نص الرواية. عند مراجعتكم للرواية تجدون أن الجمع أمس لو كانت الرواية مثلا وفيها ثلث يمكن، يعني وفيها إسقاط الثلث بحذف المضاف، فنسق الثلث من أصل الثلث، يعني نسق ثلث بعير من أصل الثلث، وهو عبارة عن 33 وثلث بعير، أصل الثلث عبارة عن 33 وثلث بعير، فنسق الثلث فيكون بحذف المضاف، وهذا الجمع جيد وإن كان جمعا تبرعيا. يرجى الانتباه، هذا بحث ينفعكم في المستقبل، هذا بحث اجتهادي. أولا الجمع تارة يكون بين الروايات المتنافية باعتبار الجمع مهما يمكن أولى من الطرف، تارة يكون الجمع جمعا تبرعيا، المجتهد من نفسه يتبرع بجمع ما، وأخرى يكون جمعا له شاهد من الكتاب والسنة أو من الإجماع أو السنة المتواترة أو غير ذلك، يعني له شاهد من الخبر أو من الآية. فإذا كان جمع من القسم الثاني، يعني له شاهد من الروايات أو من الآيات، هذا الجمع يوجب الاحتياط الوجوبي، يرجى الانتباه، يوجب الاحتياط الوجوبي. غالب هذه الاحتياطات الوجوبية، الاحتياط الوجوبي يكون في العلم الإجمالي غالبا، الاحتياط أصلا مورد الاحتياط الوجوبي هو فقط العلم الإجمالي، وهذا المورد وهو عندما نجمع الروايات بجمع له شاهد من الكتاب والسنة. وأما الجمع التبرعي فإنه يوجب الاحتياط الاستحبابي، ويجوز حتى للمقلد أن يترك رأي المقلد، يعني حتى المقلد يجوز له أن يترك رأي المجتهد، لأنه جمع بجمع من قبل نفسه، والجمع من نفسه حجة له لا لي. الجمع من قبل المجتهد إنما يكون يعني حسب ما يفهم، وفهمه حجة له وليس لي، إنما فهمه من الروايات ومن الآيات إذا كان بنحو الاستنباط له دليل، يعني فهم المجتهد بالنسبة إلى المقلدين إنما هو حجة لو فهم واستنبط الحكم الشرعي من خلال الآيات والروايات، أما لو استنبط من خلال فكره وعقله فإنه حجة لنفسه لا لي. هذا مما أفتى به المجتهد، وكل ما أفتى به المجتهد فهو حكم الله في حقي، إذن هذا هو حكم الله في حقي. إذا أفتى المجتهد من خلال الآيات والروايات يعني من خلال الأدلة التفصيلية باعتبار الفقه والعلم بالأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية، يعني الإجماع والعقل والسنة والكتاب. فالجمع التبرعي إنما يفيد الاحتياط الاستحبابي إذا كان هذا الجمع من قبل نفسه، فما نحن فيه جمعا تبرعيا، ما نحن فيه جمع تبرعي. احتياط الاستحباب ما أرجع عمل هذا الاحتياط، احتياط الاستحباب يعني فيفضه المجتهد، لا الاحتياط الوجوبي يجوز له الرجوع إلى غيره، الاحتياط الاستحباب لا يحتاج إلى رجوع إلى غيره، هذا الفرق. فعليه الجمع التبرعي الذي يفيد الاحتياط الاستحبابي كما ما نحن فيه جمع تبرعي ليس له شاهد، ولكن هذا الجمع الذي ذكرته في الأمس الماضي لا بأس به باعتبار موجود هذا المعنى في الآيات وفي الروايات بحث المضاف، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، أصلا هذا نوع من البلاغة ربما نوع من الفصاحة أنه ينسب السؤال إلى القرية مع أنه المسؤول هم أهل القرية وليس القرية، واسأل القرية. فما نحن فيه إذا كانت الرواية وفيها الزور بحث المضاف جمعا بين الروايات نقول وفيها إسقاط الزور لكانت جمعا قريبا وإن كان خلاف الظاهر، ولكن لا بأس بهذا الجمع، ربما يوجد له شاهد، طبعا لا يوجد له شاهد أقول ربما، لكن مع ذلك يمكن هذا الجمع. أما الجمع الذي يذكره الشارع هذا جمع بعيد جدا غاية البعد، لأن الشارع ماذا يقول؟ يقول الرواية وفيها ثلث الدية، وفيها ثلث الدية يعني لا يمكن أن نقول وفيها إسقاط ثلث الدية، لأنه يقول وفيها ثلث الدية يعني تمام الثلث أي 33 وثلث بعير. فإذا يقول هكذا نجمع على أنه وفيها ثلث الدية الكاملة، ثلث الدية الكاملة إلا ثلث بعير، هاي كلمة إلا ثلث بعير من أين؟ يمكن تقدير إلا ثلث بعير يعني أداة استثناء ومن بعد المستثنى أن يذكر، هذا ما يمكن جمع الشيء بعيد جدا غاية البعد. لو كان الجمع حسن المضاف يمكن له وجه وقيد ربما، أما الجمع هذا الشيء على أنه إلا ثلث البعير أنه وفيه ثلث الدية يعني وفيه ثلث الدية الكاملة، ويقدر هكذا جمعا بين الروايات إلا ثلث بعير، من أين أتت هذه المسألة إلا ثلث بعيد، وهذا جمع بعيد جدا. وربما جمع بينها بأن المراد بالثلث يعني ثلث الدية الكامل، بأن المراد من الثلث ما أسقط منه ثلث البعير، بأن المراد من الثلث يعني الثلث التام الكامل إلا ثلث بعير ما أسقط منه ثلث بعير، وهذا المعنى بعيد جدا. هذا التنبيه الأول. وأما التنبيهات في هذا البحث، ودية الشجاج المتقدمة في الوز والرد سواء. من التنبيهات مرة أنه الشجاج بمعنى الجرح الذي يكون في الوز أو في الرد، يقول لا فرق في الجرح الذي في الوز وفي الرد ديتهما واحدة. ودية الشجاج المتقدمة بأقسامها الثمانية في الوز والرد سواء، لما تقرر من أنها تقرر وثبت من أنها دية الشجاج لا تطلق إلا على هذه الثمانية في الوجه وفي الرأس، فلا فرق بين دية الوجه ودية الرأس، يعني شجة الوجه وشجة الرأس، من أنها يعني دية الشجاج لا تطلق إلا على هذه الشجاج الثمانية إلا عليها. تنبيه آخر، وفي البدن الجاف في البدن، الشجة في البدن إن صح التعبير، وفي البدن بالنسبة دية العضو إلى الرأس. دية الرأس بالنسبة إلى البدن لا له نسبة، مثلا نسبة النفس، فدية البدن دية جرح البدن يكون بالنسبة دية جرح الرأس باعتبار دية الرأس للبدن. مثال ذلك، ففي حارسة اليد نصف بعير، باعتبار في حارسة الوجه أو الرأس بعير كامل، ففي حارسة اليد نصف بعير، لأن اليد بالنسبة إلى الوجه نصف الدية، اليد بالنسبة إلى الوجه كما مر سابقا نصف الدية، ففي حارسة اليد نصف بعير. وفيها في أنملة إبهامها، وفيها يعني وفي الحارسة في أنملة إبهامها، لو حرف الأنملة أنملة الإبهام، وفي أنملة إبهامها نصف عشر. لماذا؟ لأن للإبهام عشر دية اليد، باعتبار كل أصبع من الأصابع لها العشر، فدية الإبهام يلزم أن يكون نصف دية، نصف دية اليد باعتبار الإبهام له عشر بالنسبة، يعني نسبة الإبهام لليد نسبة العشر إلى التمام، يعني واحد من عشرة، المقصود من العشر واحد من عشرة، باعتبار لكل يد خمس، لكل يد خمسة من عشرة، لكل يد خمسة من عشرة يعني نصف العشر. وفيها في أنملة إبهامها إبهام اليد نصف عشر، وهكذا مثلا في السبابة ثلث العشر، وفي أنملتين من السبابة ثلث العشر كما في الهامش. وفي النافذة، النافذة قد مر سابقا ما ينفذ الجرح في الوجه من طرف الأنف إلى الطرف الثاني يثقب الأنف، ولكن النافذة بصورة عامة ربما يكون لا النافذة، إنما النافذة كإصطلاح يعني تلك الشجة التي يكون في الأنف، تكون في الأنف. وفي النافذة المطلقة التي تكون في البدن ديتها كيف تكون؟ وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل 100 دينار، من أطراف الرجل يعني اليد والرجل، أطراف جوارح الرجل، حتى الأنامل حتى الأصابع تعتبر جوارح الرجل وأطراف الرجل. وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل يعني لو جرح ونفذ إلى الداخل إلى الجوف، فأدية عبارة عن 100 دينار على قول الشيخ الطوسي عليه الرحمة وجماعة من تلامذته، ولم نقف على مستند هذا القول طبعا، وهو مع ذلك أولا لم يكن له مستند، أبد إلى ذلك أن هذا المعنى يشكل. لماذا؟ لأن التعيين بمقدار 100 دينار في مورد آخر يعين بالحكومة، وربما الحكومة تكون أكثر من 100 دينار، فكيف تعين بال100 دينار؟ بيان ذلك. وهو مع ذلك يعني مع أنه مستند ليس له مستند، وإن كان فهو بعيد، وهو مع ذلك يشكل، بما لو كانت دية الطرف تقصر عن الماء، إذا كان دية الطرف أقل من الماء كما إذا كان أكثر من الماء، بما لو كانت دية الطرف تقصر يعني تقل عن الماء ماء الدينار كالأنملة. الأنملة عبارة عن الأنملة عبارة عن ثلث العشر يعني ثلث 100 دينار، لأنه لكل إصبع 100 دينار كما مر سابقا، الدية الكاملة 1000 دينار للرجل، الدية الكاملة 1000 دينار لكل، نعم الرجل مو رجل، شنو رجل؟ طيب يقول أطراف الرجل، نعم أولا الرجل الآن يعني على أنه لا فرق بين المرأة والرجل، أو هناك فرق بين المرأة والرجل، لا تعجل. زين، من أطراف الرجل، كلام في الرجل، وأطراف الرجل عبارة عن الرجل وعبارة عن اليد. ما الدينار على قول الشيخ يوجد انتباه، يشكي هذا المعنى بأنه لكل إصبع من أصابع الرجل ديته عبارة عن 100 دينار، لا ديته عبارة عن 100 دينار، لأنه كل الدية 1000 دينار، فتقسم 1000 دينار على اليدين، كل يد 500 دينار، وخمس أصابع موجود في اليد، فكل أصبع له 10 دية كاملة يعني 100 دينار. كل أنملة كما مر على المعنى سابقا، كل أنملة له ثلث العشر يعني 100 دينار للأسبوع، هذه الأنملة الأولى مثلا له لها ثلث يعني 333.5 دينار، 333.5 دينار. الأنملة الثانية كذلك والثالثة كذلك، بخلاف الإبهام. الإبهام بما أنه ذات أنملتين فلكل أنملة نصف العوش كما مرة سابقا، يعني 50 دينار بخمسين أخرى. فإذا كان ما نحن فيه لجرح الطرف يعني لجرح الأنملة، لأن يعني الأنملة أيضا من الأطراف، لجرح الأنملة 100 دينار، يلزم أنه في مقابل دية الأنملة أن يزيد الجرح على دية الأنملة. يعني لو جرحت الأنملة مثلا فعليك 100 دينار، ولكن لو قطعت الأنملة يلزم أن يكون عليك 33.5 دينار، لأنه بقطع أنملة واحدة كما مر سابقا ثلث العوش يعني 33.5 دينار. والحال الآن تقول على أنه إذا جرحت جرح حارصة، مجرد أنه جرح خفيفة وشق الجلد وشق الجلد، عليك 100 دينار. يقول كيف يكون ذلك؟ في قطع الأنملة عليك 33، أما في جرح الأنملة بالحارصة عليك 100 دينار. لا يمكن هذا القول، بعيد هذا القول. ومع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر تقل عن الماء كالأنملة، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها. أنا ذكرت الحارصة لكن هي الكلام في النافذة، اشتباكها الكلام في الجرح الذي ينفذ في النافذة، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها، في الأنملة على دية الأنملة، بل على دية أنملتين يلزم. يعني إذا نفذ الجرح من أنملة ثم أنملة أخرى، إذا قطع الأنملتين يلزم عبارة عن 66 دينار وثلثين، ولكن لو نفذ الجرح إلى الأنملتين عبارة عن 100، والمئة أكثر من 66، فكيف في القاطع 66 وثلثين، أما في الجرح النافذة عبارة عن 100 دينار؟ لا يمكن ذلك، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الأصبع على 3 أنملات، يعني لا في الإبهام إنما الكلام في الأصابع الأربع الأخرى. وربما لما وجد بعض العلماء هذا الإشكال وارد بالنسبة لهذا التقدير 100 دينار في النافذة في أطراف الرجل، وارد هذا الإشكال، لذا أرادوا تصحيح هذا المعنى فقالوا وربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال أدية. قالوا خص 100 دينار بعضهم بعض الفقهاء بعضو في ذلك العضو كمال الدية، يعني الدية في العضو الذي فيه الدية كالأنف ما يكون في البدن واحد، كالرقبة مثلا، كالآلة آلة الذكور أو الأنوثة وما شابه ذلك، إذا كان واحد في البدن حيث له الدية الكاملة، لو نفذ الجرح إلى ذلك العضو وإلى ذلك الطرف عندئذ يجب 100 دينار، وإلا مثل الأنملة فإنه يرجع إلى دية الأنملة لا إلى دية النافذة. وربما خصها بعضهم، خص دية هذه النافذة بعض الفقهاء بعضهم فيه كمال الدية، ولا بأس بهذا القول، هذا القول لا بأس به، لطيف. إن تعين العمل بأصله، إذا تعين علينا أن نعمله بأصل الدية، أي بهذا الاختصاص وهو اختصاص 100 دينار بالنافذة إذا كانت بعضهم له تمام الدية، إن تعين العمل بأن دية النافذة 100 دينار هذا الأصل، يعني بأصل الدية دية النافذة، ويعضده أن الموجود، يؤيد هذا المعنى أن الموجود في كتاب ضريب ليس مطلقا كما ذكروا، إنما هو مقيد، بل قال وفي الخد بالخصوص النافذة في الخد 100 دينار لا مطلق النافذة، بل قال وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها 100 دينار، وليس في مطلق النافذة. وتخصيصهم الحكم بالرجل وليس بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك، فيحتمل بالنسبة للمرأة، فيحتمل الرجوع في المرأة إلى الأصل من الأرش، الأصل في الديات أنه ما لا تقدير فيه شرعا يرجع إلى الحكومة والأرش، فهنا نرجع في المرأة إلى الأرش لأنه لا تقدير للمرأة. أو حكم الشجاج بالنسبة النسب باعتبار دية المرأة للرجل بنسبة النسب فيكون بالنسبة يعني بالنسب وثبوت 50 دينارا على النسب كدية كأصل الدية. كيف أصل الدية؟ بالترتيب. فكذلك دية الجراحات يكون بالترتيب. وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر فيما نحن فيه في الناقضة الأنثى كالذكر أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي ناقضتها ناقضة الأنثى 100 دينار أيضا إلى 3 أقوال في المرأة وكلما تنبيه آخر وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية الكاملة التامة يعني دية المسلم الحر وبالنسبة إلى المرأة إلى صاحبة الدية الكاملة يعني دية المرأة المسلمة الحرة أما في العار والأماء وفي الذم والذمية بنسبتها إلى الناس يعني بنسبة 800 درهم بالنسبة للذم 800 درهم والذمية 400 درهم وبالنسبة للعبد والأمة قيمتهما وفي العبد والذمي بنسبتها إلى الناس كتب المصنف على الكتاب في تفسير ذلك عندما وصل إلى هنا حشى من نفسه كتب المصنف يعني وحاشية ويكتب تحت تلك الحاشية ومنه يعني من المصنف هذه الحاشية فكتب المصنف على الكتاب في تفسير ذلك أن ما ذكر فيه لفظ الدينار من الأبعار كالنافذة حيث قلنا فيه 100 دينار مثلا لا من الدية الكاملة بل من الأبعار بعض الدية ك100 دينار ك50 دينار أنما ذكر فيه لفظ الدينار من الأبعار كالنافذة والإحمرار لفظ اللي يستلزم الإحمرار أو الإخضرار فهو واجب للرجل الكامل 100 دينار للرجل والمرأة الكاملة يعني المرأة المسلمة الحرة فإذا اتفق هذا المعنى في ذمي أو عار أخذ بالنسبة مثلا النافذة فيها 100 دينار ففي الذمي يكون عبارة عن 8 دنانير وفي العبد 100 دينار 100 دينار بالنسبة إلى أصل الدية الكاملة للرجل عبارة عن 1/10 يعني العشر 1/10 يسمى بالعشر فعبارة عن العشر إذن في العبد يكون دية النافذة 10 قيمة باعتبار القيمة وفي العبد 10 قيمته وكذا باقي الموارد يعني 10 قيمة يعني تقيم العبد الأطراف إلى 100 دينار النافذة في الأطراف لها 100 دينار في الرجل يعني في المرأة يعني 10 في المرأة لها نصف بناء على قول وبناء على قول آخر أن المرأة أيضا بحكم الرجل وبناء على قول ثالث أنه ترجع إلى الأرش والحكومة ثلاث أقوال بالمرأة وأما بالنسبة إلى الذمي الذمي يأخذ بنسبة نفسه نفس الذمي يعني لو جنى الجاني على ذمي فقتله نفس الذمي قد مقداره كان 800 دينار 800 درهم فيأخذ الدية عبارة عن نفس النسبة يعني 10 800 عبارة عن 8 دنانير 10 800 دينار 800 درهم أو 80 درهم فتذمي 8 دنانير وفي العابد 10 قيمة العابد وكذا الباقي الموارد في الأمة مثلا 10 قيمة الأمة في الذمية 10 نفس الذمية يعني نصف 10 الذمية يكون كما أن المرأة كانت نصف 10 الحر المرأة المسلمة كذلك الذمية نصف 10 يعني تكون 4 دنانير أو 40 درهم ومعنى الحكومة تنبيه آخر ومعنى الحكومة والآرش فيما لا تقدير لديته واحد عندما لم يكن في العوض مثلا تقدير شرعي مقدر شرعي فيأخذ الحكومة أو يأخذ الآرش الحكومة والآرش بمعنى واحد وهو أن يقوم المجني عليه هذا المعنى مرة ثابتا بذا تنبيه وهو أن يقوم المجني عليه مملوكا يقوم مملوك وإن كان حرا يعني حتى لو كان حرا لكن هكذا يقدر مملوكا تقديرا صحيحا مملوك وقيمته فيما إذا كان صحيحا ثم بعد ذلك يقدر بالجناية يعني فيما إذا كان عبدا وفي هذا العيب فيقدر صحيحا ويقدر معيبا ويؤخذ مع به التفاوض. أما العبارة أن يقوم المزني عليه مملوكا وإن كان حرا تقديرا صحيحا على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية، يعني الآن عنده وصف فيه جناية، ولكن قبل أن يجنى عليه قيمته في السوق مثل هذا الإنسان لو كان عبدا مع، يعني يقوم تقديرا صحيحا ويقوم بالجناية أيضا، وتنسب عنده إحدى القيمتين إلى الأخرى ويؤخذ من الدية، أي دية المزني عليه كيف اتفقت بنسبة ما به التفاوض. فلو قدم العابد فلو قوم العابد صحيحا بعشرة ومعيبا بتسعة، لو فرضنا أنه يقوم العابد لو كان سالم وصحيح بعشرة دنانير مثلا ومعيبا بتسعة، وجب للجناية عشر دية الحور، يعني واحد من عشرة، لأنه ما بيتفاوت هو العشر، تسعة وعشرة ما بيتفاوت واحد فقط يعني العشر، وجب للجناية عشر دية الحور، ويجعل العابد أفضل للحر في ذلك، يعني فيما لا تقدير للحر، كما أن الحر، وهذا المعنى مرة سابقا، كما أن الحر أفضل للعابد في المقدر في الأشياء التي في الحر فيها تقدير، العابد ليس فيه تقدير، فإذا يرجع بالنسبة للعابد يرجع إلى الحر، فالحر كان يكون أفضل وأخرى العابد يكون أفضل، كما أن الحر أفضل للعابد في المقدر الشرعي. ولو كان المجني عليه مملوكان من يستحق أخذ الذي استحق مولاه التفاوض بين القيمتين، بين قيمة العابد السالم والعبد المجني عليه، ولو لم ينقص بالجناية، يعني حتى لو لم ينقص بالجناية أيضا يستحق ذلك، كقطع السلع يعني لحم زائد مثلا أو عضو زائد في بدن العابد، والذكر لأنه لا يوجد نقص قيمة العبد، ربما تزاد قيمة العبد، ولحية المرأة في رتاب الموارد فلا شيء إلا أن ينقص حين الجناية بسبب الألم من هذا الباب، يؤخذ ما بيتفاوت من حيث الآلام مثلا، إلا أن ينقص حين الجناية بسبب الألم، فيجب ما لم يستوعب أصل القيمة وكل القيمة، فيجب ما لم يستوعب القيمة ففيه ما مر كما مر سابقا، وأما إذا استوعب الأجل قيمته ففيه ما مر من الرجوع إلى دية الحر في الجناية على العاد وإلى دية الحر في الجناية على الأمل، لأن العاد لا تكون ديته أكثر من دية الحر، حتى لو كانت قيمته زائدة لأنه عندما يعطى بمقدار دية الحر فلا يزيد عن دية الحر. ولو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خمسا مشكل ففيه نصف الدية، ذكر هذا تنبيه آخر طبعا، ولو كان المجني عليه خمسا ثم الجناية إما قتلا أو جناية جرحا والخمسة خمسة مشكل ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، يعني ثلاثة أربعة، ويحتمل دية أنثى نصف الدية لأنه هو القدر المتيقن فعلا، وأما الزائد فنجري إطالة المراعة. نعم قبل المتيقن أنه تأخذ النصف فعلا، هذه الخمسة إما ذكر وإما وإما ذكر وإما أنثى، فتأخذ النصف فعلا يعني دية الأنثى، ويحتمل دية أنثى يعني النصف لأنه هو المتيقن، وجرحه فيما لن يبلغ حالة تنبيه آخر، وجرحه جرح الخمسة فيما لا يبلغ صرف الدية كجرح الذكر كالأنثى، يعني كيف الأنثى تساوي الذكر إلى الثلث فكذلك الأنثى يساوي الذكر إلى الثلث، ولكن بعد الثلث الأنثى ترجع إلى النصف والخمسة يرجع إلى الثلاثة أرباع، وجرحه فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالأنثى، وفيما بلغه بلغ الثلث ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه كما مر سابقا وموجود في الهامش. ومن لا ولي له، تنبيه من لا ولي له، مر هذا المعنى سابقا أنه لا يصل دم امرئ مسلم، يعني لا يصل ولا يهدر دم امرئ مسلم، فالمسلم الذي لا ولي له هل إذا جني عليه يصل دمه ويذهب هدرا، أو هناك من يخطف الحق، هناك الحاكم الشرعي أو الإمام المعصوم باعتبار الإمام ولي من لا ولي له، هذه قاعدة من القواعد الفقهية، الإمام أو الحاكم بالمعصوم ولي من لا ولي له، كما ولي الغائب، الإمام ولي الغائب وولي من لا ولي له، ومن لا ولي له فالحاكم وليه، يقتص له من المتعمد ويأخذ الدية في الخطأ والشريك. إذن في المتعمد لا بد أن يقتص ولا يجوز أن يأخذ الدية، ولكن على قول آخر أنه يجوز أخذ الدية. وقيل والقائل الشيخ وأتباع الشيخ والمحقق والعلامة أي الفاضلان أي الفاضلين، بل كاد يكون مثل إجماعية ليس له العفو عن الخطاب، ليس للحاكم والإمام العفو عن الخطاب ولا العفو عن الدية، لصحيحة أبي ولات عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام، أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل، الإمام يأخذ القصاص قتلا أو الدية ويأخذ الدية، وهو يتناول العام والخطأ. يعني هذا الخبر عام يتناول بماذا كان عمدا أو خطأ، ولكن يبقى شيء واحد، طبعا هذا المعنى مو صحيح، أنه سابق المر أن العمد إنما يقتص للتشفي قلب ولي المقتول، فقد جعلنا لولي السلطان لكي يتشفى قلبه فينتقم من الجاني فيقتله قصاصا، والإمام هنا أي دور له بالنسبة إلى المقتول مثلا، إلا إذا قلنا أنا وعي أبو هذه الأمة أيضا يكون له دور، مثلا الإمام أبو الأمة فله دور من هذا الباب أو من باب المصلحة العامة أحسن، وإلا هذه كحكمة ذكرت أنه هذا المعنى غير صحيح، هذا خاص في المعصوم، فهو يتناول لا الحكم ليس فقط بالإمام المعصوم حتى الحاكم الشرعي، لأنه قال فالحاكم وليه، الحاكم يعني الحاكم الشرعي. وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه، ابن إدريس فعل الفحوص ذهب إلى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الأولياء، لا فرق بين ولاية الإمام المعصوم والحاكم الشرعي وبين ولاية الأب مثلا أو ولي المقتول، لا فرق به، بل هو أولى بهذا الحكم، ويظهر يعني بحكم العفو، ويظهر من المصنف الميل إليه إلى هذا القول، حيث جعل المنع قولا وقيلا، وحيث كانت الرواية صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عن الرواية والذهاب إلى قول ابن إدريس مع وجود رواية، نأخذ بالرواية. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. نعم طبعاً ليس له العفو، هذا قيل يعني يدل على أنه يميل تضعيف هذا القول، يميل إلى هذا القول. نعم. من عبارة المصنف من البداية يقول ومن لا ولي له فالحاكم وليه، يقتص له من المتعمد. وقيل ليس له العفو عن القصاص ولا الدية، كأنما يفهم أنه يميل إلى هذا القول، لأنه لو لا يميل إلى هذا القول لما ذكر هذا القيل، يعني هكذا يشعر، لا لا لا كأنما هكذا يفهم الشارع، على أنه لولا أنه يميل إلى هذا المنع وإلى هذا القول والقيل لما ذكره، ذكره يدل على أنه بالنسبة للفتوى الأولى متردد المصنف، هكذا يفهم من العبارة، ربما شارحة كذا فهم. الفصل الرابع في التوابع وهي أربعة، الأول في دية الجنين وهو الحامل في بطن أمه، وسمي به جنين لاستثاره فيه من الاجتنان، يعني المستور من الاجتنان وهو الستر، فهو جنين بمعنى صعير لكن بمعنى المفعول أي المجنون يعني المستور، حتى المجنون لا عقل له أيضا لأنه ستر عقله يسمى بالمجنون. في دية الجنين في النطفة إذا استقرت في الرحم واستعدت للنشوء والنماء والرشد 20 دينارا ويكفي في ثبوت 20 مجرد الإلقاء المني في الرحم مع تحقق الاستقرار والثبوت، مشكلة هنا ولو أفزعه أي أفزع المجامع، يقول لأين فهمت أنه الهاء يرجع إلى المجامع، يقول ذلك بقرينة المقام والحال، ولو أفزعه مفزعون، يعني لو أفزع المجامع مفزعون، المجامع المدلول عليه بالمقام بقرينة المقام مفزعون، أثناء العملية وإذا به صاحبه شخص أو فتح الباب عليه شخص وفزع وقام منها مثلا، وإن كان هو المرأة يعني حتى لو كانت المفزعة هي المرأة مثلا، فعزل عشرة دنانير بين الزوجين أثلاثا، ثلثين للوالد وثلث للوالدة، فعزل عشرة دنانير، عزل يعني لم يلقي ماء الحياة في محل بين الزوجين، ولو كان عزل الزوج أو الزوج عن الزوجة، لا لو كان شخص ثالث يفزعهما، يفزع الزوج مثلا، فعزل الزوج، فعلى الشخص الثالث عشرة دنانير يقسم أثلاثا، ثلثين للزوج وثلث للزوجة. لا ربما الآن الزوجة تفزعه، تخبره بخبر أثناء العملية فينتزع ويحفظ. ولو كان المفزع المرأة، لو كان المفزع المرأة، ولا كيف أكثركم قالوا المجردين، ولو كان ثلاث يعني ثلاث مجرد، ولو كان المفزع المرأة فلا شيء لها، ولو انعكس انعكس. طبعا على الشخص الثاني ولو انعكس انعكس، يعني لو كان المفزع الرجل مثلا فلا شيء للرجل، ان قلنا بوجوب الدية على الرجل مع العازل اختيارا، لكن الاقوى الرجل باختياره يريد ان يقر او يعزله باختياره، لكن الاقوى عدم ذلك وجواز الفعل فعل العازل، وقد تقدم في كتاب النكاح. وأما في العلقة وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة، يعني في بداية تكون الجنين أولا النطفة ثم العلقة 40 دينارا. وأما في المضغة وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ 60 دينارا. وفي العظم أي ابتداء تخلق الجنين من المضغة 80 دينارا. وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه 100 دينار ذكرا كان الجنين أو أنثى قبل ولوج الروح، يعني بعد 4 أشهر تقريبا. ومستند التفصيل أخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، والصحيحة موجودة في الهامش. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، فقال عليه 20 دينارا، فقلت يضربها فتطرح العلقة، فقال عليه 40 دينارا، فقلت فيضربها فتطرح المضغة، قال عليه 60 دينارا، قلت فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم أو عظم، فقال عليه الدية كاملة. هذه الصحيحة مشتملة على النطفة والعلقة والمضغة والعظم التام والخلقة، ما قال العظم الناقص الذي لم تلجه الروح فإنه لم يذكر فيها. طبعا في روايات أخرى مذكورا هذا المعنى، وقيل ويأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.